ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليه الأحاديث السابقة. الشرط الثاني عشر في حجاب المرأة المسلمة إذا هي خرجت ثاني عشر بالأحمر أن تكون ساترة لقدميها وكفيها كما في فتاوى اللجنة الدائمة المجلد والصفحة المجلد السابع عشر الصفحة 97 إلى 98 و107 صفحة 97 إلى 98 و107 يعني هذا المرجع يتعلق بهذا الشرط الذي هو الثاني عشر. وأما المرجع الأول يتعلق بالفائدة بكاملها. الشرط الخامس في تكملة التكملة في آخر الشرط الخامس فلا يكون لماعا فلا يكون لماعا. الشرط الثاني أيضا فيه تكملة. الشرط الثاني يقول تكملة في الشرط الثاني كالاسترتش أبشر الآن إن شاء الله. يقول كلمة إنجليزية لكن مشهور بين النساء بهذا أي هو يعني بكاف التشبيه كالاسترتش لما قال في الشرط الثاني ولا يكون لها خاصية الالتصاق لا يكون لهذه العباءة أو البالطو خاصية الالتصاق كالاسترتش. ونكون قد أتينا على الشروط إن شاء الله شروط الحجاب الكاملة 12 شرطا. الثامن أن لا يكون لباس شهرة. جاء سؤال للجنة الدائمة ما حكم الإسلام في حجاب المرأة وما الفرق بين الحجاب والنقاب وما هو لباس الشهرة في الحجاب فقالوا ستر المرأة عورتها حتى الوجه عن الأجانب من الرجال واجب وكشفها حرام ويسمى ستر ذلك حجابا يعني هذا هو الحجاب وضده يسمى سفورا. والنقاب ما تستر به المرأة وجهها وتجعل فيه فتحة أمام عينيها لترى الطريق في سيرها. ولباس الشهرة ما يلفت النظر ويثير العجب والضحك قالوا وليس منه ما يستر العورة فإنه لا يثير العجب ولا الضحك إلا من ضعفاء الدين وسفهاء الأحلام يعني يعنون كونها تخرج محتجبة هذا ما هو شهرة يعني معناه لماذا خالفت نساء تلك البلدة اللبس العاري فهم يقول هذا الحجاب الشرعي ما هو شهرة هذا هو الصحيح لكن لو أنها لبست وسترت بدنها لكن ملابس ملفتة يكون شهرة هنا. نعم الضيق الذكر على حدة الضيق مذكور الشفاه مذكور لكن مثلا جعلته مجمع قطع ألوان تريد تتميز. الشاهد من هذا أن في هذا الشرط الثامن الشهرة فقط تضع أنت رقم المجلد والصفحة عنده فتاوى اللجنة مجلد كذا صفحة كذا يعني حتى لو قال إنسان حب أن يتوسع يعود إلى المكان هذا في الأحمر عند هذا الشرط الثامن تقول فتاوى اللجنة السابع عشر صفحة 68 و100 إلى 69 و100، نكون قد انتهينا منها من استكمال هذه الفائدة. لو يكتب راجع حجاب المرأة المسلمة من الكتاب والسنة للشيخ الألباني رحمه الله.